وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين. متفق عليه. وفي رواية: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كالتي قبلها في الحث على الخوف من الله والاستقامة على الحق قبل يوم القيامة، قبل الخطر العظيم والأهوال الشديدة. فالأمر عظيم والهول شديد، ينبغي المؤمن أن يتوقع ذلك بطاعة الله واتباع مرضاته والاستقامة على دينه، فإن هذا الخطر العظيم إنما يكون على من فرط وأضاع. فالناس يعرقون يوم القيامة عرقا عظيما حتى يبلغ آذانهم، عرق شدة الهول ومن شدة الخطر، وهذا يذهب العرق في الأرض 70 ذراعا. هذا هول عظيم. وهكذا أخبر العصاة من تأخذ النار إلى كعبه، إلى ركبته، إلى حجته، إلى ترقوته، بحسب معاصيهم التي ماتوا عليها ودخلوا بها النار. أما الكفار فتصلهم النار من فوقهم وعن أيمانهم وعن شمالهم وعن شمائلهم ومن تحتهم، نسأل الله العافية. يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الكفار عذابهم والعياذ بالله يغشاهم من كل جانب. فالواجب على العبد الحذر. أهوال يوم القيامة عظيمة وشديدة، فينبغي المؤمن أن يجعلها على باله وأن يحذر التساهل، فيندم حين لا تنفعه الندامة. ويقول أنس رضي الله عنه: النبي خطب الناس يوما فعظم عليهم الأمر، قال: عرضتي الجنة والنار، فلم أر كاليوم في الخير والشر، وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. شد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وغطوا رؤوسهم ولهم خنين، يعني بالبكاء. المقصود أن هذا يفيد الحذر، وأن المؤمن لا يغفل، بل يجب الحذر، وذلك بالاستقامة على طاعة الله والبعد عن معاصي الله والوقوف عند حدود الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني يجاهد نفسه في هذه الدار حتى يلقى ربه في جهاد ونصيحة لله ولعباده وخوف وحذر. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الأمر العظيم، خشية الله توجب المسارعة إلى مراضيه والكف عن محارمه والوقوف عند حدوده، هذه الخشية الحقيقية والخوف الحقيقي. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الخوف الحقيقي يحمل أهله على طاعة الله ورسوله وعلى الاستقامة والثبات على الحق والبعد عن أسباب غضب الله جل وعلا. نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق. الشيخ بارك الله فيك، الناس في يوم القيامة يكونون يعني عامة الناس أما من كان له معصية من الجمهة العرق شيء ظاهر الحال هذه العموم، لكن المراد الكفر فهذا المعاصي، أما المؤمنون فيه في نجاة له النجاة والسعادة في موقف القيامة وفي القبر وفي الجنة. الإنسان يحذر أن لا يصيبه ما أصاب الناس إذا موت على بعض المعاصي. الله إن شاء الله رأيه.